أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. القلب صار أسير الهوى وبالمغريات اشتهى واحتوى ونفس تمنى وذئب عوى وصرت غريبا بدرب الحياة فدع كل شيء فما من سوى حبيبا يجير الذي قد دعا مع الله رب الورى في علا مع الله رب الورى في علا مع الله رب الورى في علا. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن آية البقرة في نداء رب الناس إلى الناس بأن يعبدوه حق عبادته. اليوم مع آية كريمة من سورة الحج، بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. الناس مع رب الناس على درجات، بمعنى فيه إنسان يعبد الله بالحب، يعبده على المحبة، يعبده لما يغذوه رب العباد إياه من النعم. يعني هو يعبد الله لأن الله سبحانه وتعالى أحق أن يعبد، يشعر بذلته لله، بانكساره لله، بعبوديته لله. وفيه ناس تعبد الله عباد التاجر، يعني أنا لو قلت كذا أخذ كام، لو صنعت كذا لا ما المقابل، لو سبحت 100 مرة ما هو. يعني ده إنسان كده إيه، يعبد بالقطعة بحسابات. يا أخي أدعو أنت لا تدري، يعني أذكر وأفعل ولا تدري أين الثواب. يعني سبحان الله، درهم سبق درهمين. يعني الإنسان لا يدري يعني كم الخير الذي يأتيه في عمل صغير ولكن بإخلاص النية، وتسبق نية المرء عمله. وفيه ناس لا يعبدون رب الناس إلا ساعة الأزمات، يصلي عندما تكون زوجته ولا ابنه في غرفة العمليات، هي تنوي الحجاب لأن خلاص ابنتها في حالة خطر، وربما يعني إن شاء الله لو يعني تريد أن تتقرب إلى الله كي يكرم رب العباد ابنتها، ولدها مريض مرض شديد أو ابنه مريض مرض شديد، فيضطر أن إيه، أن يتصدق وأن يصنع. ففيه ناس هذه العبادة، العبادة مؤقتة، مش عبادة واخدة صفة الديمومة، لا، وإنما عبادة مؤقتة. مؤقتة يعني زي مثلا بعض الصائمين أو كثير من الصائمين في رمضان، تجد يوم 29 شعبان كان عدد المصلين في صلاة العشاء 15 في المسجد صف، أول يوم رمضان لا تجد مكانا تصلي فيه، العشر الأواخر نضطر يعني خارج المساجد من الازدحام، ما شاء الله، ليلة العيد تبحث عن المصلين وكأنهم دخلوا مرة أخرى عادوا كما كانوا. الله، يبقى ده اسمه عابد لشهر رمضان، عبادة مؤقتة، يعني هذا كان يعبد يعني لا يعبد رب رمضان وإنما هو عبادة مؤقتة. يعني كان يعني زي ما بيقولوا علماء الفيزياء يزول بزوال المؤثر. المؤثر كان رمضان، صيام النهار، قيام الليل، تراويح، خيرات، مجالس علم، مقراءة، حفظ قرآن، ترتيل، فكان منفعل. فبعد ما ينتهي رمضان انتهت القضية. طيب الذي يعبد الله على حرف، يعني يعبد الله على حرف، يعني واحد بيعبد الله عز وجل عند الأزمة، أو أن لما يفتتن في دينه لا يحتمل. وسبب نزول الآية أن رجلا يهوديا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم بدأت الفتن والابتلاءات تنزل عليه، فجاء وقال يا محمد أقلني. أقلني يعني إيه؟ يعني عايز يقدم استقالة من الإسلام. قال إن الإسلام لا يقال، يعني ما فيش استقالة من الإسلام، أنت دخلت تستمر. فنزلت الآية الكريمة يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. العجيب أن لو توقفنا عند كلمة أصابه، الله، هو الخير في إصابة؟ طبعا الإصابة تأتي من الصواب، يعني وافقت الخيرات التي نزلت عليه قلبه السليم، ده من المؤمن. لكن هذا المدعي الإيمان اللي بيعبد الله على حرف لما جاله الخير وأصاب الخير اطمأن، الحمد لله هذا خير كبير، وركن إليه وكأنه سبحان الله العظيم يعني يظن أن هذا الخير نزل إليه لصلاحه أو لتقواه. لا، هو لفضل الله أولا وأخيرا. لو كان رب العباد هيعطيني ويعطيك على قدر أعمالنا، يعني يعطينا في الدنيا من مال وإلى آخره عشان احنا بنقدم خير للدين او لغير الدين، فماذا قدمنا ونحن اجنة في بطون امهاتنا ورب العباد كان يغذينا ويراعينا وهو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا في بطون امهاتنا عن طريق الحبل السري، ولا حول ولا طول منا، لا حركة، لا نظر، لا علم، لا فقه، لا عقل، ورغم ذلك نحن في بطون امهاتنا اجنة والرزق نازل لنا. طيب هل هذا الرزق مقابل العمل؟ لا، هو فضل الله اولا واخيرا. طيب خلقنا ووجدنا في الحياة وراعنا بعد الله عز وجل ومن فضله الاب والام، وكبرنا وصار لنا فقه وعلم والى اخره. طيب لما صار هذا او هذه الامكانات صارت في ايدينا، الإنسان دخل في متاهات ثلاث. المتاهة الأولى أنه دائما يقول أنا علامة، أنا أفهم، أنا أذكى، أنا أكثر مالا، أنا زي ما إيه صاحب الجنتين الذي قال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. لكن المؤمن الصادق بما رد عليه؟ قال له سبحان الله، يعني كأنه يعني المؤمن فاهم من أين يأتي الخير ومن الذي يعطيه. قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير العقوبة. إذن قضية يعني الاستقبال النعم، استقبال الفضل الإلهي، أن الإنسان يدخل في متاهة أنا، وأنا ما قالها إلا إبليس، ولما قال أنا خير منه طرد من رحمة الله والعياذ بالله. هذا إنسان يعني الذي يقول أنا أنا أنا ويكرر أنا أفضل أنا أكبر أنا أوسع جاء أنا أكثر مال أنا أنا، هذه فكرة إبليسية يعني لا تدخل نفسك فيها. ثم كلمة لي، قال يا فرعون، قال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله سبحانه وتعالى، غرق هو جنوده في اليم. كلمة عندي، قالها قارون صاحب المال عندما دخل عليه أو أرسل إليه موسى ليخرج زكاة المال، قال مال من؟ قال مال الله، مال الله سبحانه وتعالى، قال إنما أوتيته على علم عندي. فاللي بيعبد الله على حرف هو إنسان فيه المحاور الثلاثة، أنا ولي وعندي، وأنت أيها المؤمن يجب أن تتوقف مع نفسك وتنهي هذه الإيه؟ هذه الألفاظ الثلاث وهذه المعاني الثلاث من حياتك. أنا لا تزكوا أنفسكم، لي أنت ليس لك شيء، عندي أنت ما تملك شيئا. سبحان الله، أنت إذا مت الآن قامت قيامتك. ففيه ناس يعبدون الله على حرف، يعني الشحنة الإيمانية ضعيفة، بنكتشفها عند الامتحانات. لما أصابته المصيبة لم يوقن قلبه أن المحنة في حالة حمل بمنحة، المحنة تكون دائما في حالة حمل بمنحة، المنحة جنين داخل المحنة، فإن صبرت على المحنة تولدت لك المنحة. دائما هكذا المؤمن، يعني المؤمن لما تهبط عليه المشكلات تغلق أمامه الأبواب يقول الله يريد أن يفتح لي أبواب أخرى. أغلق عليك باب الحبل السري، فتح ليك لبن من صدر الأم، بارد في الصيف ودافئ في الشتاء. فلما فطمت وغلق عليك هذان البابان صدر الأم، فتح لك أربعة أبواب، طعامان وشرابان. فإن كنت قد تقيت رب العباد، طبعا الطعامان النبات والحيوان، والشرابان الماء واللبن، فلما تموت ويغلق عليك الأربعة أبواب، الله عز وجل إن كنت تقيا تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. فأنت عندك متوالية هندسية، يغلق باب يفتح بابان، يغلق البابين يغلق البابان، سبحان الله العظيم، فتح لك أربعة، تغلق الأربعة تفتح إيه؟ ثمانية. فما فيش قضية يعني إلا وأنت في حالة من الفوز فيها إذا اتقيت رب العباد عز وجل. فأول شيء بيعمله اللي بيعبد الله على حرف أنه للأسف الشديد عنده نظرة عند أطراف أقدامه، لا ينظر إلى الأفق الواسع، لا، ولا ينظر إلى اتساع الأفق وفضل الله عز وجل، لأن رب العباد سبحانه وتعالى، يعني لما نتخيل كده أم، لما رأينا الأم التي كانت في الأسر وضعت ولدها على بطنها حتى لا يحبو على الرمال الساخنة في المدينة يعني تصيبه حرارتها، قالوا يا رسول الله أوجدت رحمة هذه الأم بولدها؟ قال الله بعبده المؤمن أرحم من هذه الأم بولدها. طيب السؤال الذي نسأله، تجد واحد يعني المسألة معقدة معه، الأهل واخدين منه جنب، الزوجة أحيانا يعني متعبة شوية أو الزوج متعب، الأمراض تتوالى عليه وعلى أولاده، الابتلاءات، كلام الناس، خوض الناس في عرضه، إلى هو لو كان مؤمنا لأرجع الأمر إلى مسألتين، إما أن له من الذنوب ما يريد بها رب العباد أن يكفرها عنه، وإما أن الله يريد أن يرفع درجته بأمر أراده الله له. كيف؟ يعني لو بسطنا المسألة ولأن فلان من الناس كتب له مثلا يعني نقول بمقياس الدنيا 70 درجة، عمله لا يصل به إلا إلى 50، خلاص؟ يبقى في مسافة ما بين 50 و70. طب 20 دي، 20 هذه من أين يحصل عليها؟ تنزل عليه الابتلاءات، فلما تنزل عليه الابتلاءات يصبر، يأخذ ثواب الصبر في 20، فيرتفع إلى الدرجة التي أرادها له رب العباد سبحانه وتعالى. يبقى إذن العبد الذي يعبد الله بالصدق يرى المنحة داخل المحنة، ويرى النعمة داخل البلية، ويرى اليسر خارجا من العسر، يعني ثم ويرى النور بفضل الله سبحانه وتعالى منتشرا لأن أحلك ساعات الليل هي اللحظات التي تسبق الفجر. يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا، ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. إذن المؤمن يرى هذا النور، ليه؟ لأنه عبد لله. ولذلك دخل أحد الصالحين المسجد، رجل كده مكتئب زي بعض الناس في هذا الزمن، والاكتئاب قد كثر والإحباط أصبح أكثر، واضع عن خده على كفه. قال له مالك؟ قال له والله هموم وديون. فسأله سؤال واحد، قال مدبر أم مدبر له؟ أنت بتدبر الأمور ولا أنت في حد بيدبر لك؟ قال بل مدبر له، يعني ربنا سبحانه وتعالى التدبير بيد الله، بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك، طالما أنت لا تدبر اسكت اسكت. العلماء علماء القلوب وصل بهم الدرجة، دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن العبد المؤمن الصادق المستقيم على طريق الله إنسان قلبه مطمئن لموعود الله. ليه؟ قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول صدقت يا رب، خلاص صدقت يا رب. الصدق يعني يصل إلى قلبي لأن كلام الله حق. صدقت يا رب العباد فيما قلت، بس أحولها إلى إيه؟ إلى حقائق. أما الذين يعبدون الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا عنده فقر إيماني، افتقر إيمانيا، الإيمان تبخر من قلبه. لكن العلماء الصالحين لما كانوا يخاطبون والكون عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، ونعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. تتعرض لماذا؟ الله يدبر لك الأمر. وبعدين لما تنزل عليك المصيبة اسأل نفسك سؤال، قل يا رب هذا الأمر بعينك، يعني تحت رعايتك، تحت رعايتك يا رب، وأنت السميع البصير، وأنت الغفور الشكور، وأنت الحليم الودود. طب يا ربي أنا إنسان ضعيف، فادعو رب العباد وقل اللهم إني ضعيف فقوي يا رب في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي. يبقى إذن أنا ضعيف ولكن بالله أصير قويا، ضعيف وبالإيمان أصير قويا، ضعيف ولكن بصدق الإيمان أصير، يعني لا تزيلنا العواصف ولا تزلزلنا القواصف. يبقى المؤمن صادق مع رب العباد عز وجل. أول ما تنزل المصيبة تقول أولا هي بعين الله، يبقى الله يراني وخلاص، يبقى انتهى الموضوع. الأمر الثاني، أوكل رب العباد عز وجل في الأمر، وكفى بالله وكيلا. رب العباد هو الذي يتوكل لي في أمري، ليه؟ أخذ كل المشكلة وأضعها على باب الله أجد لها حلا. بس في نقطة، الأمر الثالث في المصيبة، أن حل هذه المصيبة سوف يكون في الوقت الذي يريده رب العباد لا في الوقت الذي أريده أنا، وسوف يحل على الطريقة التي قدرها رب العباد لا على الطريقة التي أريدها أنا. يعني أنا أتصور أن حل مشكلتي من هذا الباب، لا، ربما تحل من باب آخر، تأتي من باب آخر تماما لا علاقة له بالذي أريده. يعني كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. سبحان الله، يعني سيدنا موسى ذهب قال لأهلي امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وفي ملمح بسيط وإن كان يعني ليس في الحلقة لكن المهم، سيدنا موسى كان معه زوجه فقط، زوجته فقط، لم يقل له امكثي اني انست نارا، لا لا لا، امكثوا باب التعظيم. هل منا من احترم اهله وزوجته وخاطبها كما خاطب الكريم زوجه قائلا امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم، مش لعلي اتيكي، لا اتيكم، لفظ الجمع باب الاحترام. اين احترامنا او احترام بعضنا للبعض، الزوجة للزوج والزوجة للزوج والاولاد للاب والام والجار للجار والكبير عطف الكبير على الصغير ورحمة الصغير بالكبير. ان الظلم الواقع علينا من بقاع الارض لن يرفع الا اذا رفعنا الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض. ايضا في قضية الابتلاءات وقضية المصيبة يجب ان ننظر الى مسألة اخرى، ولكن هذه المسألة سوف ننظر إليها بعد أن تلتقطوا أنفاسكم مني قليلا إن شاء الله، ثم نعود مرة أخرى لنكمل ونفرق بين من يعبد الله على حرف ومن يعبد الله بالصدق. جعلنا الله إياكم ممن يعبدون رب العباد صدقا ويقينا واستقامة على طريقه. كونوا مع بعد الفصل إن شاء الله نقبل حديثنا عن هذه الآية الكريمة من سورة الحج إن شاء الله رب العالمين. فأهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذه الآية الكريمة من سورة الحج. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ألطف يا لطيف، تحدثنا قبل الفاصل في قضية أن المصيبة لما تنزل اولا اعلم انها بعين الله، واعلم انني ان لم اصبر فماذا يكون؟ اخسر امرين كبيرين. الامر الاول ان المصيبة موجودة، لان الجزع عليها لا يزيلها، الجزع على المصيبة لا يزيل المصيبة. يعني الذي يجزع على موت ولده، هل جزعه يعيد اليه ولده؟ ابدا. اجزع على الصحة التي فقدت، هل جزعي يعيد الي صحتي؟ اجزع على المال الذي ضاع او الذي تبخر او الذي سرق، هل جزعي يعيد الي هذا المال؟ اجزع على المنصب الذي نزعت منه واخذ الكرسي مني، طيب هل جزعي؟ ما يزيد هذا الجزع المؤمن او المسلم او مدعي الاسلام الا هلعا والا خوفا والا يأسا والا احباطا. امر مهم جدا ايضا ان يعني يقول العلماء لا تجمع على نفسك مصيبتين، مصيبة المصيبة ومصيبة ضياع ثواب الصابرين. لاننا ان لم اصبر فنضع لم اوضع في الايه في الصبر او في طائفة الصابرين، لان في اناس يخرجون من قبورهم الى باب الجنة يقول الرضوان لهم كيف، يعني كانه يتعجب، يعني انتم ما وقفتم لحساب ولا لنصب موازين ولا لنشر دواوين؟ قالوا يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان، او ما قرأت القرآن؟ قالوا ما هذا في القرآن؟ فإنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال كيف كان صبركم؟ قال نحن قوم كنا اذا اعطينا شكرنا، واذا منعنا صبرنا، واذا جهل علينا حلمنا، واذا اسيء الينا غفرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. هؤلاء الصابرون هم الذين أجرهم على الله عز وجل. والإنسان لما يكون أجره على الله، الله يعطيه على قدره، لأنك إن صبرت على قدر الله، صبرت على قدر الله يعطيك الله على قدره سبحان الله. فرب العباد إذا أعطى لأنه الكريم لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى، يعني كيف. أنا لما أتصبر يحدث لي أمور أربعة. أولا يربط الله على قلبي زي ما ربط على قلب أم الكريم لما تصبرت، صبرها رب العباد فربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ربط على قلبها، فلما ربط على قلبها خلاص صارت مؤمنة. يعني مؤمنة يعني أيقنت وآمنت وسلمت أمرها لله عز وجل، أن الأمر أمره، وأن الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ النتيجة إنما هي في يده هو سبحانه وتعالى وليس في يد أي بشر. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان لما يصبر ويتصبر هذا يتشرب في قلبه فيتعود الصبر، فيصير من الصابرين والمصابرين اللي هم ومن المصطبرين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يصير الصبر للإنسان عادة، يتعود الصبر حتى يقال إن فلان صابر سبحان الله. سأصبر حتى كما قال علي، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر سبحان الله. يعني كما قال شاعرنا يعني لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. فالناس بيصبروا. ليه أنت تصبر على ولدك 20 سنة إلى أن يتخرج؟ لماذا؟ لأنك منتظر وريقة تقول أنه حصل على شهادة كذا وإجازة كذا. هذا الصبر يورث يعني، هذا الصبر يورثك يعني طول الأمد، ويعني ليس طول الأمل وإنما إيه، وإنما سعة الصدر في تحمل الولد، مرة يرسب ومرة يعمل ملحق ومرة مش عارف يمرض ومرة يغيب ومرة تؤذيه المعلمة ومرة يعمل مشكلة مع المعلم ومرة يعمل مشكلة مع إدارة المدرسة ومرة يعمل مشكلة في الجامعة، ويكلفك تكاليف من الوقت والصحة والجهد والمال، ورغم ذلك صابر. ليه؟ عشان ورايقة شهادة. طيب أنت لا تصبر حتى إذا نودي يوم القيامة ويقول ربنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عندئذ إما أن يؤخذ باليمين أو يؤخذ العدو بالشمال أو من وراء ظهره. فإن كنت من الفائزين وصبرت في الدنيا ترفع كتابك، ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. إذا هذا الإنسان نجح وفاز. لماذا؟ لأنه صبر. صبر. الصحابية كانت تقطع اللحم مع خادمتها، فالسكين يعني جرحت إصبع الصحابية فسال الدم فتبسمت. قالت جاريتها خادمتها: عجبا يا سيدي، تبتسمين والدم يسيل من يدك؟ قالت: لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر نسيت مرارة الألم. فالإنسان لما يتلمح، يعني سبحان الله، عملوا تجربة علمية، جابوا عزكم الله شاتين، معزتين يعني، معزتين شاه كبتاهما جائعة خلاص، لكن الأولى هزيلة مريضة شوية، فضاحت برسيم أكلت، الأخرى جائعة وصحيحة البدن، لكن وضعوا بجوار القفص اللي واقفة فيه قفص آخر فيه نمر قريب منها بمتر، كلما تطالع النمر ترتبك ولم تقترب من نسيت الجوع من الخوف. طيب وأنت تنسى الخشوع في الصلاة من خوف الغد، عندك مشكلة في المحكمة، مشكلة في الوظيفة، ربما أن يفصلوك من العمل يحولوك على الشؤون القانونية، فترتبك لأن الإيمان إيه ضعيف في هذه الحالة. يا الله، طب يعملوا معاك، تيجي تخشع في الصلاة لا تعرف مخك إيه، سبحان الله، يعني لو سئلت ما اسمك يمكن أنت اسمك حسن تقول أنا اسمي درويش، لأن المخ مش حاضر، سبحان الله. فالعبد لما يصبر ويصير في حوزة أهل الصبر، الصبر يصير له ملكة، ملكة. وكلنا يحفظ قصة عنترة العبسي لما قال له رجل: أنت أشجع العرب. قال: لا. قالوا: كيف يعني؟ قال: إنما المسألة مسألة صبر. قالوا: كيف؟ قال: أتوني بأشجعكم. جاب واحد قوي البنية، فعنترة قال له إيه؟ قال له: أنا أضع إصبعي في فمك وأنت تضع إصبعك في فمي، ويضغط كل واحد منا على إصبع الآخر ونرى. فضل ظل عنترة يضغط واللي أمامه يضغط إلى أن لم يتحمل من أمام عنترة، فقال: آه من شدة الألم. قال عنترة: لو صبرت هنيها لقلتها أنا. يبقى إذن شجاعة ولا صبر؟ لا، صبر. صبر. وقال شاعرنا: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. أبو كبير الهذلي، هذا شعر خطير. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. لماذا؟ لأنك في معية رب العباد عز وجل. قال: لا تحزن، إن الله معنا. معنا، يبقى الله معك ضد المشكلة، الله معك ضد المصيبة، الله معك ضد البلية، الله معك ضد المرض، الله معك ضد ضيق الرزق، الله معك. وإذا كان رب العباد معك فماذا فقدت؟ لم تفقد شيء. طب وإذا كان إذا كنت بعيدا عن رب العباد ماذا كسبت؟ لا كسبت شيء، حتى لو كانت الدنيا كلها معك. واعلم أن الأمة لن ينفعوك بشيء، يعني لو حرصت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو حاولوا أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نهاية الحديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كتب ما قد كتب. فلا تظن، شوف، لا تحمدن أحدا على ما آتاك الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله. يعني إيه؟ يعني أنت تحمد الناس وتنسى أن تحمد رب الناس الذي سخرهم لخدمتك، فتحمد الناس، شكر الله لك فلان، بارك الله فيك فلان. وطبعا لابد أن نشكر الناس، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، أمر طبيعي. ولكن في نيتك أنت أن رب العباد سخر هؤلاء لخدمتك. ولا تذمن، ها؟ يعني لا تذم يعني أحدا على ما لم يؤتك الله. الله عز وجل لم يكتب لك هذا الأمر، فتظن أن المدير الفلاني هو الذي خصم لك يومين، أو أنه يعني عشان أنت لا تنافقه، أنك لا تنافقه ولا تنحني أمامه، فلم يضعك في الترقيات ولم يضع التقرير أن يعطيك امتياز في العمل لأنك كذا وكذا، أنك لا تجابهه بمشاكله، أو أنك يعني لا تنافق ولا تقول له كلاما يعني فضفاضا في المدح وتكل له المديح صباح مساء. فلا تظن أن هذا هو الذي منعك، لا، هو مخصوم من المنبع بلغة الضرائب، مخصوم من المنبع، يعني مخصوم، يعني هو ليس من رزقك، ليس من رزقك. ما هو في الأزمة المالية العالمية التي تقال إنها أزمة مالية، الناس يعني الأزمة أزمة إيمانية وليست أزمة مالية. في الأزمة المالية العالمية، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن إيه؟ غير المؤمن كان يكسب 10، فصار في الأزمة لا يكسب إلا 2، يقول يا الله أنا خسرت 8000، انا خسرت 8. ينظر الى ايه؟ النقص الذي دخل عليه. ماذا يقول المؤمن؟ المؤمن كان يكسب 10، في الازمة كسب 2، فقول انا مكتوب لي في هاتين السنتين 12000، بس انا مكتوب لي 12000 بس، وزعت على سنتين، اخذت السنة 10 والسنة دي اخذت 2 فقط. يستريح قلبه، يستريح، يعرف ان الامر ايه، انما الامر امره وانما الرزق من عنده الله. هو انت رزقك في الشركة ولا في المؤسسة ولا عند البنك المركزي ولا عند وزارة المالية؟ لا، انت رزقك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانما دي بس آلات تعطيك، اسباب تعطيك، تعمل عشان تجتهد عشان تعطى، لكن هذه اسباب. لكن الرزق منبعه ومصدره، يعني قالوا يا روح الله الا توقظ لنا احد الموت هؤلاء في قبور، كده مرينا على قبور، ف بقايا عظام. فالمهم قم بإذن الله. وقف رجل شاب شعره فقال من أي زمن أنت؟ قال أنا من زمن نوح عليه السلام، يعني مما يقص عن في قصص بني إسرائيل. فقال له عيسى مت بإذن الله، فمات. قال الحواريون يا نبي الله لما لم تبقيه معنا حتى نسمع أخباره وعجائبه؟ يعني ده واحد من آلاف السنين من أيام نوح عليه السلام، كنا نسمع شوية أخبار. قال كيف يبقى معنا من قطع رزقه في من السماء؟ يعني هو لما مات توقف رزقه، من يعطيه شربة ماء؟ لا أحد، لأنه آخر شربة ماء شربها قبل أن يموت، آخر لقمة وضعها في فمه كان قبل أن يموت آخر. فإذا المسألة يعني هي من المنبع، من المنبع سبحان الله العظيم. فالعبد يكون عنده هذا اليقين، ولما يكون عنده هذا اليقين لا يعبد الله على حرف، لا، وإنما يعبد الله إيه؟ بصدق. ففي المصيبة أو في الصبر على المصيبة لا تجعلك أو لا تجعل نفسك العبادة بتاعتها عبادة مؤقتة، لا، أنت تعبد الله في المنشط والمكر، في العسر واليسر، في الفقر والغنى، في الرضا والغضب، في الليل والنهار، في المسجد وخارج المسجد، في العمل وخارج، أنت عابد لله، أنت ذليل لربك، عزيز فوق هذه الأرض، عبد لله، لا عبد للمأمور ولا عبد لله، أنت ما عبد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، تكررها 17 مرة على الأقل كل يوم عشان يقينك يقوى. ولما يقينك قوي بالله عز وجل ترى نفسك هادئة مطمئنة، منشرح الصدر، مقبل على الله عز وجل. يناديك رب العباد يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، مش يا أيتها النفس الغنية، يا أيتها النفس الشريرة، يا أيتها النفس المتقلبة، يا أيتها النفس التي عبدت رب العبادة على حمد، أيتها النفس المطمئنة. مطمئنة بماذا؟ مطمئنة بموعود الله عز وجل، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الصبر مع النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه حقائق، هذه إيه؟ حقائق. أيضا في مسألة اللي يشجعك على الصبر إيه؟ واللي يشجعك على ألا تعبد الله على حرف، أن تعلم أمورا أربعة: أنه لا راحة في الدنيا، ولا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا رد لقضاء الله. أمور أربعة: لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، سبحان الله، لا راحة في الدنيا، لا رد لقضاء الله. طالما أيقنت بهذه الأربعة فاطمئن بالا، خليك مطمئن، خلي أنت نفسك نفس يعني مقبلة على رب العباد عز وجل بهذا الصدق، أن الدنيا ليست دار راحة أبدا، يعني طبعت على كدر وأنت تريدها صرفا من الأحزان والأكدار، يعني فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيار ساري. ولكن العباد المؤمنين قال فيهم حكيمنا المسلم العربي، قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا المحنة، نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي مسكنة اتخذوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يركب صالح الأعمال يصل: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، أكثر أحكم الشراع فإن العقبة كؤود، أكثر الزاد فإن السفر طويل، أخلص النية فإن الناقد بصير. خلي نيتك لله. ولذلك هذه الأيام توقف مع نفسك، خلي معلم من معالم الحياة ما مضى هدكم، اقلب الصفحة وابدأ صفحة جديدة، قول خلاص، امسك لسان عن الغيبة والنميمة، العين عن النظر، الأذن عن الاستماع إلى الخنا والفسوق، الرجلين تمتد إلى ما حرم، اليد تمتد إلى، وهكذا. يبقى إذا أنت بدأت، ابتدي نقي قلبك، شوف إيه الأمراض اللي في قلبك، عندك الكبائر الكثيرة اللي في القلب، الحسد والحقد والضغينة والرياء والعجب والكبر والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، كل هذه كبائر تربو على العشرة موجودة داخل القلب. أنت لو أصلحت في هذا العام، كنا من أهل الدنيا يعني خللا واحدا، وخلاص أنا بالنسبة لمعاصي الجوارح أعمل أمرين: أمسك لساني عن الغيبة والنميمة، وأمسك عيني عن النظر إلى ما حرم الله والسخرية من خلق الله. هذا أمر. طب في القلب، وإن شاء الله أخرج منه الكبر وأخرج منه الرياء. الرياء أن إيه؟ أن تحب أن ترى دائما، إيه؟ عايزين نشوفك في حالة إيه؟ إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، سبحان الله. فإذا العبد المؤمن الصادق إنسان متوكل على رب العباد سبحانه، متصبر يعني سبحان الله على ما ابتلاه رب العباد، بل بالعكس يرى ان البلية دي عبارة عن نعمة. ليه؟ لان النعمة قادمة، ان النعمة البلاء لا يعقبه الا النعمة، والنعمة لا يعقبها الا البلية. يعني انا اليوم قد اكون صحيح البدن، طب بكرة ان شاء الله يجي المرض، طب اليوم مريض ان شاء الله بكرة يجي الشفاء، خلي عندي امل في الله، طب اليوم مدين بكرة ان شاء الله ربنا يسد ديني، ولكن سد الدين بايه؟ بالدعاء وبالاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم لهذا الذي عليه ديون وعنده هموم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يبقى هذه الثمانية تدعو بها ليل نهار. يا سلام لو تكثر من الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه يعني سبحان الله العظيم، يعني من كنز من تحت العرض. هذا الكنز الذي من تحت العرش، انت دلوقتي تكون ايه؟ تكون انت انسان موصول برب العباد سبحانه وتعالى. هذا الوصول وهذا هذه الوصلة المهمة ما بين قلبك وبين خالقك، عندئذ تكون من الذين لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى على حرف. ان جاء الخير فنحمد الله سبحانه وتعالى، ان جاء الشر نصبر ونحتسب. كان صلى الله عليه وسلم ان اصابه خير قال الحمد لله رب العالمين، وان اصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فالإنسان المؤمن إنسان يعلم أن العطاء من الله، ويعلم أن العطاء من المخلوق حرمان، وأن المنع من الله إحسان. المخلوق يعطيني يذلني، ولا أنا شغلت لك ولدك وعطيتك كذا وبنيت لك البيت وزوجت لك بنتك وعملت لك شبحة فيمن علي. العطاء من المخلوق حرمان يحرمني عزة نفسي، والمنع من الله إحسان. منع أم الكريم من ولدها ساعات، عاد إليها في نفس اليوم، ثم أصبح بعد ذلك رسول النبي، وكلم الله موسى تكليما: ألقي الخليل في النار، أوقف الله نواميس الكون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. منع إسماعيل من حنان أبيه وذهب به هناك إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، صار بعد ذلك صديق النبي وأنجب بعد ذلك أنجب من ذريته خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أرجو بعد هذا التطواف في كلام العقيدة واليقين أن نكون بعيدا عن الذين يعبدون الله على حرف. نحن نريد أن نعبد الله بالصدق في كل وقت وفي كل حين، لأننا لا نستغني عن الله أبدا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعبدون الله حق عبادته. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا القلب صار أسير الهوى وبالله